بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Leo siku hii ya Jumanne usiku wa kuamkia Jumatano, kuna risala fupi ambayo tumeonelea baada ya maelekezo kutoka kwa Sheikh Abu Arqam عبد الله ابن محسن حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه وفي عمره. kwamba طلاب العلم wamepewa likizo kubwa mpaka Shawwal باذن الله الكريم، لكن wazee wetu kina mzee Wadhi Abu Imran na wengine wafuatiliaji wa darasa hizi katika watu wazima na baadhi ya shabab wapo. Kwa hiyo ni vyema tukakiacha kile kwa lengo la tusije tukawakosesha wale walio likizo, kwa maana labda wakarudi ikawa kitabu kimekwisha. Mfano, ni bora tutafute kitabu kingine ambacho tutapata faida mbili tatu kupisha miezi hii mpaka tufikie katika kile kipindi cha wanafunzi kurudi kutoka majumbani. Kwa hiyo kwa hilo, katika kupitia pitia kipi ambacho huenda kikafaa nikakipata kitabu hiki au risala hii ya Sheikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badri حفظه الله تعالى رسالياك اليويتا فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها فضيلة زمجي ومتومة صلى الله عليه وسلم مجي ومدينة فضيلة زمجي ومدينة نأداب زكويش مدينة na adabu za kuizuru Madina. Kutembea kwenda Madina kuna adabu zake. Kwa fadhila za Madina ndio jina la kitabu, Fadhilul Madina, fadhila za Madina. Wa adabu suknaha, na adabu za kuiishi hiyo Madina. Wa ziyaratiha, na kuifanyia ziara. Hata kama wewe hutokwenda huko, kwamba mtu aweza akasema sasa hii risala inawafaa wale ambao labda wana dhamira ya kwenda Madina. Sisi tuko huku tutajie fadhila za Madina, adabu za kuishi Madina, kwani kunawezekana sisi tukaishi huko? Basi kule kufahamu maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Madina ni ilmu, na ni jambo zuri na ni jambo jema. Lakini kadhalika, huenda na wewe ikatokea siku Allah akakupeleka Madina. Wangapi wamekwenda hawakuwa na matarajio nako? Kwa hiyo hiki ndicho ambacho nimekionelea huenda kikatufaa katika kipindi hiki. Abu Imran unasemaje? Tuchague vizuri au tubadilishe? Yatosha. Fadhila za mji wa Madina na adabu za kuishi Madina na ziara ya kuzuru Madina. Anasema Sheikh, bismillahir rahmanir rahim, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يليكش بيتا أنا سمى شيخ حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية أنا سمى حفظه الله تعالى فإن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة مهبط الوحي حقيقة مجي ومتوم صلى الله عليه وسلم متوم كريم مجيواك طيبة قد كما جناك إنيت طيبة طيبة الطيبة طيبة إلي ينزوري مهبط الوحي ndio sehemu uliyoshukia wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa mutanazzalu Jibril al-Amin na ndio sehemu aliyoshukia Jibril al-Amin ala ar-Rasul al-Karim kumshukia mtume mtukufu sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ma'rizul iman na ndio sehemu ambayo imani inajikusanya وملتقى المهاجرين والأنصار أن يسهموا أن بايو إن وكتنشا ومكة نما أنصاري مهاجرين وليفن هجر نما أنصاري ولي ونصور أن يقزاو مهاجرين أكيو ممتوم صلى الله عليه وسلم ليما كتانوا وليكتان مهاجرين نما أنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يمكازي يوليوات أن بايو wameandaa mji kwa maana ya nyumba ya hijra na iman kama alivyosema Allah kwenye Qur'an walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim al-aya wa hiya al-aasimatu al-ula lil muslimin nayo ndio aasima ya kwanza jimkuu wa kwanza wa waislamu fiha katika mji huo au madina hiyo ukidat alwiyatul jihad zilifungwa bendera za jihad katika mlingoti fi sabilillah jihadi ya kupambana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fantalaqat kataibul haqqi vikatoka vikosi vya haqqi kutoka katika mji huo liikhraji an-nas min adh-dhulumati ila an-nur kwa lengo la kwenda kuwatoa watu kutoka katika giza na kuwapeleka katika nuru na mwangaza wa minha na kuanzia hapo katika mji huo Madina tarasul tayyiba tayyiba sha'a an-nur iliangaza nuru fa ashraqat al-ardu bi nuri al-hidayah ikatoa mwangaza ardhi kwa nuru ya uongofu wa hiya daru hijratil mustafa صلى الله عليه وسلم نال مدينة نيومبا يهجرا يمتوم صلى الله عليه وسلم إليها هاجرا كناكم يهو ومدينة يمتوم ألهاما وفيها عاشة نداني يهو ومدينة يمتوم أليشي آخر حياته صلى الله عليه وسلم أليشي مشو هيواكي وبها مات na katika mji huo wa Madina alifariki alayhi salatu wassalam wa fiha qabru na ndani ya mji huo wa Madina lipo kaburi lake wa minha na kutoka katika ardhi hiyo ya Madina yubathu atafufuliwa wa qabruhu awwalu al-quburi inshiqaqan an sahibihi, na kaburi lake ndio kaburi la kwanza ambalo litapasuka kumtoa aliyemo ndani yake, ndio kaburi la kwanza ambalo litapasuka ila siku ya kiyama katika ardhi zote. Wala yuqta'u bi makani qabri ahadin min al-anbiya'i siwa makani qabrihi sallallahu alayhi wa sallam. Wala yuqta'u, na wala haikatwi qawli, na wala haikatwi qawli bi makani qabri ahadin min al-anbiya'. Naam, kubainisha sehemu ya kaburi la yeyote miongoni mwa manabii siwa makani qabri, zaidi ya sehemu ya kaburi lake tu sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana huwezi ukasema kwamba kuna sehemu kuna kaburi la nabii Hudi, kama wanapodanganyana watu kule Yemen na kabeki kaburi la nabii Saleh, kaburi la nabii Hudi. Haikatwi kauli juu ya sehemu ambayo kuna kaburi la nabii duniani, haikatwi kauli, kwa maana kauli isiyokuwa na shaka, isipokuwa kauli inakatwa kubainisha mahala liliyopo kaburi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi makaburi ya mitume wengine wanasema halul ilmi hayajulikani, na yale yanayoainishwa kwamba sehemu fulani kuna kaburi la nabii, Sri Lanka kuna kaburi la nabii Adam, uongo mtupu, wanasema halul ilmi, ila kwa yale yaliyosemwa na baadhi yao kwamba katika mji wa Al-Khalili kule Kudus liko kaburi la Ibrahimu al-Khalili alayhi salatu wassalam, lakini kuainisha kwamba kaburi lake liko kwenye ule msikiti, kwamba hili ni kaburi la Ibrahimu al-Khalil, ni uongo kama walivyosema ahlul ilm. Kwa hiyo haikatwi kauli kuainisha mahala liliyopo kaburi la yeyote katika mitume na manabii zaidi ya kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake, ndilo ambalo hujulikana wapi lipo kwa dhati yake. Hapa pana kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe mtaelewa makaburi hayo mengine yanayosema sema. Na ndio maana huwezi kukuta kama kuna hadithi wametaja baadhi ya masahaba kwamba kuna kaburi la nabii fulani, hakuna. Ni mambo ya kubuniwa, ni mambo ya kutengenezwa, kama ulivyotengenezwa mwili wa Firaun kule Misri. وهذه المدينة المباركة نمجه ومدينة أولي باركيوة شرفها الله الله أميوف هذه وفضلها نعم وفضلشا وجعلها خير البقاع بعد مكة نعم وجالية أولي ومدينة هو أن يسهم بورا زيدي بعد يا مكة المكرمة بعد يا مكة لأرض يا مدينة ويدل لتفضيل مكة على المدينة نعمال لنجلش جو يقي فضلش مكة جو يا مدينة كما مكة نزيدي أماله جلش جو يفضله يا مكة ضد يا مدينة قول الرسول الكريم من قول يمتوم تكوف صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها pale alipotolewa na makafiri kutoka katika mji huo wa Makka. Wattajaha ila almadinati muhajira, akawa anaelekea Madina hali ya kuwa ni mwenye kuhama. Qala mukhatiban Makka, akasema hali ya kuwa anaihutubia Makka, akasema hali ya kuwa anaihutubia Makka, akasema aje alayhi salatu wassalam, anasema kuiambia Makka, wallahi innaki la khairu ardhillahi wa ahabbu ardhillahi ila Allah walawla anni ukhrijtu minki ma kharajtu rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah wa huwa hadithun sahih. Hii ni qawli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayeambia Makka, maneno ambayo wameyatumia ahlul ilm kuonesha kwamba fadhila ya Makka ni zaidi ya fadhila ya Madina. Anasema ar-rasulul akram alayhi salatu wassalam, wallahi, naapa kwa Allah, innaki, hakika wewe Makka, la khairu ardhillah, ni bora zaidi ya ardhi ya Allah. Ardhi ya Allah iliyo bora zaidi ni ardhi yako wewe Makkah. Wa ahabbu ardhi Allah ila Allah, na apaka Allah kwamba wewe Makkah ndiyo ardhi inayopendeza mno kwa Allah. Ardhi inayopendeza mno kwa Allah ni wewe Makkah, ardhi hii. Walaula anni ukhrijtu minki, na lau kama mimi nisingelikuwa nimetolewa kutoka katika mji wewe, ma kharajtu, nisingelitoka. Anasema Rasuli alayhi salatu wasallam, anaiambia Makka, lau kama sikufukuzwa na watu wako mimi nisingelitoka. Kwa nini? Kwa sababu ardhi wewe ni ardhi bora zaidi ukilinganisha na vipande vingine vya ardhi. Si hilo tu, wewe wapendeza zaidi kwa Allah kuliko ni ardhi nyingine yote. Lakini nimetolewa na nikatakiwa na Allah nzuri. Wa idhi yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkurun wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kumbuka Muhammad pale waliposuka njama zao makafiri, lengo lao wa kudhibiti, wa kufunge au wakuue au wakutoe katika mji wako, na wanaendelea kusuka njama zao. Wayamkuru Allah, na Allah anazibatilisha njama zao na makri zao na kadia. Wallahu khairul makirin. Anasema hafidhahu Allah wa matta'ahu bis-sihhati wal-'afiyah. Wa amma al-hadithu alladhi yunsabu ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama, na ama ila hadithi ambayo inanasibishwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kwamba eti amesema, tunasema eti kwa sababu hadithi dhaif. Wa huwa, nayo hadithi yenyewe yasema, أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وما حكيكم توم صلى الله عليه وسلم اليوم دعاء وقال ما كسيما كالتهي دعاء اللهم إيه الله إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي حكيك ويري ومن توى كالتمج أمبار وبنزا منه أكيك سوريا مكة يعني مكة فأسكني في أحب البلاد إليك باسي نيويك ميمي نيويك ميمي كستمجي أماو ونفلت زيدي كواكو يعني المدينة أكتصديا مجي ومدينة. شيخنا أنا تعني سومي حديث أنا تقك تزندو وجامو. أنا سمع أما حديثه فهو حديث موضوع نحديث إلي تنوى مختلق مصنوع. رجعوا كني كتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة وكراسة ومئتات شرين نتات وتوانا جنسي إليك بيليشو مالي أكوان حديث متنوى. أنا سمع شيخ حفظه الله ومتعه بالصحة ومعناه غير مستقيم نما نياك في هيك يساوى mbali ya kuwa imetungwa na maana yake pia haikai sawa, yani jalia kwamba haikutungwa bado yakasaliwa kwa kule kukutukuto kukaa sawa kwake. Vipi? Anasema li annahu yadullu, kwa sababu hii hadithi inajulisha, ala anna al-ahabba ila Allah ghayru al-ahabbi ila rasulillah, juu ya kwamba kile ambacho kinapendeza zaidi kwa Allah si kile ambacho kinapendeza zaidi kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ndivyo inavyobainisha hii hadithi, Allahumma innaka akhrajtani min ahabbi albiladi ilayya, yani Makkah, fa askinni fi ahabbi albiladi ilayka, ewe Allah hakika wewe umenitoa katika mji ambao wapendeza zaidi kwangu, basi niweke kwenye mji ambao wapendeza zaidi kwako. Manake unachokipenda zaidi Muhammad mimi si kile ambacho kwamba wakipenda zaidi wewe Allah, ndio maana yake kujulisha hivyo hii hadithi. Anasema wa ma'anahu ghayru mustaqim, na maana yake haiko sawa, لانه يدل وسبب هي حديث ينجلش على ان الاحب الى الله يو يقوم للامبال ولابندز زيدي مع الله غير الاحب الى رسول الله سليل امبال ولابندز زيدي مع الله عليه الصلاه والسلام والاحب الى الرسول نليل امبال ولابندز زيدي مع صلى الله عليه وسلم غير الاحب الى الله سليل امبال ولابندز زيدي مع الله ومن المعلوم na katika mambo yenye kufahamika na kueleweka kwa uwezo wake anna mahabbata ar-rasuli ni kwamba mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam tabi'atun li mahabbati llah yanafuata kwa mahabba yanafuata mapenzi ya Allah mapenzi ya rasul hufuata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala anachokipenda Allah ndicho atakachokipenda mtume sallallahu alayhi wasallam ليس الاحب الى الله غير الاحب الى الرسول نسيكو الي kwamba lile ambalo lapendeza zaidi kwa Allah liwe lile ambalo lapendeza zaidi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam si kweli kwa kuwa mahabba ya rasul tabi'a li mahabbati Allah mapenzi ya rasul yanakuja kwenye mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala dalili ziko nyingi na baadhi ya watu wanaitumia hadithi hii ya mwanzo tuliyosoma kwamba mtume anaiambia Makka alayhi salatu wasalam kwamba nakupenda zaidi wewe. Wakasema unaona hapa. Mtume akazaliwa wapi? Akazaliwa Makka. Hubbul watan min al-iman. Upenda mji wako. Mtume hapa anazungumzia masuala ya hubbul watan, kuipenda nchi yako. Anaiambia Makka kwa kuwa akazaliwa pale, udongo wake umetoka pale. Kwa na wewe pia uwe na ghera na mji wako na nchi yako. Hubbul watan min al-iman, wakinasibisha kwa maana hadith. Lakini sio hadith. Uipenda nchi katika iman sio hadith. Ni maneno ya batil ila yakisemwa kwamba hubbul watan al-muslim. Upenda mji wa Kiislamu ni katika iman. Naam. Anasema Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala wa mata'ahu bis-sihhati wal-afiyah. وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة نني مئونيليا نيانيك رسالة هي كثيكا كبينيشيا فضيل زمد ومدينة ونبركة وبيان آداب سكناها نكبينيشيا بنياك رسالة هي آداب يكويش مدينة وزيارتها نآداب يكويزور مدينة وتسجيبته لله ليلة mtu akidhani Madina kama vile yuko Manzese au yuko wapi la akifika katika Madina Madina ta Rasul sallallahu alaihi wasallam kuna adab atakiwa ajipambe nazo usidhani kwamba ni kama alipotoka kwao la bila mmoja alhaji miaka fulani nyuma alimsikia mwanzake akiomba dua ya rabbi ya rabbi ya Allah nifishe hapa nifishe katika miji hii mitukufu أن الحديثية الأخ موجة عمر الشيخان نفيضه الله تعالى خمان بيها أكوين نزاكو هو تكفى أبا هو تكفى قن يمسون غمان ومن زسه سوى أبا ثم جملة أنا سيما فأذكر فيها جملة من فضائلها نتاج دنياك قيهي رسالة سهام يا فضل ذاك كيش سهام من آداب سكناها يونغون ما آداب ذاكو يشي كتمدي هو كيش سهام ينتعلق مع آداب يزيارة كتمدي واكي يو مدينة